يا شيخ زي ما تشوف اللي يعجبك يا شيخ. الفرش يعني ما نفترشه، مش عشان انت بتعتمد على لغة درجة. اللغة العربية اذا افترشت شيئا يعني وضعته فجلست عليه، كونه بقى تلم ولا ما تلمش ده تعبيرك انت. ما يفترش يعني ما يجلس عليه، ما يكون فراشا، ما يكون تطأه بجسمك او برجلك، ده التعريف اللغة العربية. مش نعم فندم، جعل الارض فراشا. الارض دي بقى ممكن تكون تراب الصعيد، ممكن تكون من الصخر، ممكن تكون من البلاط، ممكن تكون من من الرمل، ممكن تكون من اي حاجه. وبعدين ولا بسرقه قناديله، قناديل المسجد المعده للسراج. ليه بيقول المعده للسراج؟ معده للسراج يعني الاضاءه، لأنها لو كانت للزينة سرقتها فيها القطع، سيأتي الآن. يبقى ما كان في منفعة عامة لا قطع فيه، لأني أنا لو أخذتها من لي فيها مصلحة، لكن موضوعة للزينة دي مش منفعة عامة. منفعة عامة يعني ما أحتاجه لا يقوم المسجد إلا به، لا يقوم المسجد إلا به، والمسجد ده معمول عشاني وعشانك وعشان كل الخلق. فسرقت مالي فيه شبهة، أنا أتملك فيه على الشيوع مع كل الخلق، بس بشرط أن يكون مما لا يقوم المسجد إلا به، لكن موضوع للزينة أو للتحسين لا، فيه القطع بقى. مرة أخرى، فلا يقطع المسلم بسرقة ما يفرش في المسجد كالحصير والبسط والبلاط، ولا بسرقة قناديله المعدة للسرج أو للسراج. السراج عندك يا نسخة قديمة بالالف، النسخه القديمه الاخرى فين؟ بالالف. طيب، ولا بسرقه المنبر، يا خبر ابيض هيخش يسرق المنبر، والدكه والمناره. المناره يعني اللي هيأذن عليها، هيسرق المناره. جميل جدا. الدكه اللي هو بيطلع عليها حضره المبلغ علشان يرفع صوت الامام، يردد كلام الامام ولا يعيد كلام الامام ليسمع الصفوف. فلو سرقت المنبر فلا قطع عليك، او المنارة لا قطع عليك. لماذا؟ لان ذلك كله من مصلحة المسلمين فله فيه حق. يعني خلاص ادخل في الاسلام واسرق زي ما انت عايز. يقطع امتى؟ لو كان غير مسلم. نعم قول. اي حق الانتفاع. طيب ما انتفعش ازاي؟ خدت المنبر عشان اقف فيه على بيتي، دخلت بيتي ووقفت عليه وخطبت عليه في بيتي، بتعلم الخطابه. ايه هو اللي صراحة يسرق المناره ويسرق كذا وكل اسطول عنده شويه مره سرق ظريف. بصراحه الكلام ده غريب جدا، حقيقي كلام غريب جدا. ماشي، مناره ويسرق قليل معدل السرق. طب ليه بس من ناحيه اللي هو السرق دي ليه فيها وملك؟ ما بصش من الاذى اللي هيلحقه ملكي ده ملك ده. الزينه قلنا لا عشان ما هو بيقول يا اخوانا بيقول لا قطع، مش قال لا اسم. كل مره نقول كل مره نجاوب نفس السؤال. لا والله ما انت عارف، لو كنت عارف ما قلتش، لان كلهم عارفين وما سالوش الا انت بس. طب ليه ما يقطعش؟ يقطع ليه بس؟ ما هو ملكي ملكي ملكي بتنتفع بيه. يبقى انت يبقى موضوع اهواء بقى، موضوع اهواء. انا سرقت ملكي، يعني انت والدي، واخذت مالك من حرز مثله، مالك انت واخذته ولا اقطع. انت بهذه الطريقه وهذه العصبيه وهذا الموضوع الغير محدود باطار صحيح تقول لي ليه ما تقطعش الولد لما يسرق مال ابوه؟ ليه ما تقطعش العبد لما يسرق مال سيده؟ اللي في شبه محترمه هنا. ايه محترمه؟ مش محترمه. ملك الجامع بينها الملك يا سيدي. الملك مش ملك خلاص. لو مش ملكي يقطع. طب والمنظور لكن دي هي ملك فعلا، انا امتلك هذا. ليه ما ننظرش من زاويه ثانيه؟ بالشيوع. الشيوع ده ممكن يكون 1%، ممكن يكون 1 في المليون، ممكن يكون 1 وجنبيه 10 اصفار. على ما 1 من تريليون حضرتك بس انتفاع برضه. 1 من تريليون خلاص بس انتفاع. الغي الانتفاع. انت ما سرق ده بيسرق. انا بدعي ان دي مش سرقه. انا اعرف حضرتك ان المصباح سرقه عندما من شروط المسروق معلش اهدى بس. من شروط المسروق طب معلش اهدى من شو... اصل مش هينفع من غير هدوء ما ينفعش. لازم يكون الماء حل من كل حاجه تاتي كم انه ليس قران. هذا كان ليس قران. جميل. يجب ان ننقضه ونجاوبه. يجب ان تنقضه. لا مش يجب. لا ما يجبش. لو ليس قران يبقى ينقض كده كده كده. المبدأ ده مش قران يبقى ينقض. لماذا لا ينظر من زاويه اخرى ان هو ان بيصبح حد ينتفع بيه كافه المسلمين؟ انما ما هو بيقول كده. ما هو بيقول كده عشان ينتفع بيه المسلمين سبب ألم متعدي يبقى يقطع. لكن العكس المفروض يجب ان يقطع بناء عليه. واحده واحده بس ماشي بهدوء بس عشان تعرف ان كلامك غلط. لان سينتفع بهدوء بس بهدوء بهدوء بهدوء. هو القطع يكون عند حرمان الناس من الاستفاده. انت كده هتعمل قانون ما حدش عمله ولا حتى كل المذاهب مش بس الشافعيه. مفيش مذهب قال ان القطع لمنع الفائده عن الناس. وحد قال كده؟ شوف انت محموق ايه محموق بتقول ده كده قطع الفائده عن عموم المسلمين. وحد قال قطع الفائده عن عموم الخلق مسلمين او كفار او غير مسلمين معناه حد الشرع القطع؟ انت عايز تعمل كده؟ في مذهب قال كده؟ بناء على التعريف اللي ذكر أخذ وخف الخوف يدهم ظلمة بشروط بشروط بشروط بيخرج تحت العباءة. اهدى فروح اهدى اهدى وهي فروح دي يعني الأخوات دي سير عقلي مع التعبير مش فاهم. وأنا أرجع بعديها طب مش مشكلة أفكر فيها بعدين. أنا أحاول أسير عقلي مع الكلام مش مجرد بس أسير أي كلام فلاقي إن عقلي ده متناقض معاه جدا ضد الفكر الكلام ده صراحة. يسرق مال المصباح الذي ينير المسلمين مليار بصل فاقول لا يقطع فيه. والمصباح للسينا اقول يقطع فيه. وبينصره من زاويه فعلا صح بس ما بيبصش من كل الزوايا. اذا نعمل في ايه؟ نعاقبه. نعاقبه بس ما يقطعوش. احنا ما قلناش ما نعاقبوش. ما قلناش ان هو مش قاسم. هو قاسم وهنعاقبه وهنشد ودنه وهنذنبه وهنوقفه وش الحيط وهيرفع ايديه وهنبهدله لانه عمل اقل فعل اقل من تاني لانه اذى المسلمين. حتى نعم لانه اذى المسلمين. طب وهذا اقل بس مش هنقطعه. طب ليه؟ هل هذا اقل من نفس إيه؟ المشكله زي ما جينا في الموضوع موضوع القذف ليس تغيير. شوف طب يلا يا سامح سامح سامح سامح. شوف لو واحد شوف هحاول احيد لك اللي قلته لك مرارا وتكرارا. لو واحد قذف شخصا بالزنا نعمل فيه ايه؟ يجلد. طب اذا قذفه بانه ما بيصليش نجلده؟ ليه؟ مع ان القذف بترك الصلاه اشد من من من من القذف بالزنا. هو قال القذف الرمي بالزنا التعريف. بس هو ده اللي معانا اخي الحبيب. هو ده التعريف. بيقول ان السرقه فيها ثلاث اركان: ركن اسمه السرقه وركن اسمه المسروق وركن اسمه السارق. يشترط في ركن المسروق الا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهه ملك. فهنا في شبهه ملك. امتى بقى كلامك يبقى صحيح؟ بهدوء بس لما تقول لي ما فيش شبهه ملك. لو عايز تنقض هذا الكلام بهدوء انقضه بس قول لي ليس هناك شبهه ملك. لو عرفت توصل لكده هنلغي لك الفرع دوت من كل كتب الشافعيه. بس مش هتعرف. بينك وبين ذلك خرط القتال. مش هتعرف لان انت نفسك مسلم ان انا وانت وكل المسلمين شركاء في هذه الاشياء المنافع العامه. شركاء في ايه حبيبي؟ شركاء في لو واحد راح خد الكوبري كوبري قصر النيل دوت الاسدين بتوع كوبري قصر النيل سابوا من الاسدين لان دي للزينه وخد الكوبري نفسه خلع الكوبري سوبرمان خد الكوبري منفعة عامة. اخذ الكوبري ده جريمة شنيعة. اللي قول زي ما انت عايز. قلة الضمير. ازاي تسيب نهر النيل من غير الكوبري؟ ازاي تسيب الناس على الضفتين مش عارفين يعدوا وناس عايزين يمشوا على الكوبري ويتمشوا ويصطادوا سمك وحاجات زي كده؟ هنعاقبه والله هنعاقبه بس ما نقطعوش. في ملكية عامة في منفعة عامة. انا مشترك في هذا زي ما انا مشترك في الماء والهواء والنار مشترك في هذه الاشياء العامة. خدت بال حضرتك؟ فهنعاقبه يا حسام هنعاقبه يا سامح. هنقول له انت كخة ووحش وكل حاجة بس مش هنقطعه للشبهة. ما بينطبقش عليه التعريف. اتفضل. نعم حياتي بيت المال. حياتي حالا بيت المال. حالا ايها المكسلون عن ذاكرة الدرس انت واخوك ما بتذاكروش.

لو افتقرت هاخد من ابويا بالوجوب، يجب على ابي ان ينفق علي، صح؟ ماله ينفق علي منه، كذلك المال الذي سيأخذه من بيت المال. انا بكلم كده جاي من جهه خارجيه. ليه؟ مالي موجود جاي. مال مين موجود؟ مالي من جهه خارجيه مفرز او مقسم. وابويا ليه؟ ابويا ليه حق فيه؟ ابويا او ابني، لكن ليس لي انا فيه اي شبهه. شبهه ايه؟ ليس يعني ده مصرح، مش الاصل هيك. مش ده بتاع ابويا؟ مش المال ده بتاع ابويا؟ بس انا مصرحه ده يعني اصرحه ليه ما قطعش بقى؟ علشان بتاع ابويا. ما هو بتاع ابويا بس جاي بطريقه تبعيه. مش جايبه في طبيعي ازاي؟ يعني مش جاي مني انا، يعني مش المال ده اصلا مالي. مني انا ازاي؟ مش ماله هو من اصل يعني. ماله ابي فقير او طالب علم. ابي طالب علم وفي افرازه وقسمه بيت مال المسلمين قسم لطلبة العلم، يبقى ابي ليه نصيب فيه ولا مالوش نصيب فيه؟ طب انا سألت مال ابويا؟ طريقة مختلفة. مش مال ابويا ده؟ يعني لو ممكن ليها برضه ولو كل فرع السلف من نفس القسم. ايه؟ لو ابويا بلاه او بي او بي عليها او مال ابويا؟ سرقت مال ابويا، مال ابني. سواء كان السارق منهما، يعني الذي سرق منهما من اصل او فرع، حرا ام رقيقا، كما صرح به الزركشي تفقها، يعني لم ينقله عن السابقين بل هو الذي بحثه. وسواء اتحد دينهما، النسخة القديمة كده دينهما، صلح النسخة اللي معاك لو سمحت. وسواء اتحد دينهما او اختلف، يبقى سرقت مال ابويا او ابويا كافر، سرقت مال ابني وابني كافر، برضو لا اقطع. او السارق نفسه كافر وابوه مسلم، او السارق كافر وابنه مسلم، لا قطع. سواء اتحد دينهما او اختلف. قال وخرج بالاصل والفرع سائر الاقارب، يبقى سرق مال عمه يقطع، سرق مال أخيه يقطع، وهكذا. وكما لا يقطع الأصل والفرع بسرقة مال الآخر، لا يقطع رقيق كل منهما بسرقة مال الآخر، لأن القاعدة، يقصد الضابط، لأن القاعدة أن ما من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه. مش أنا اللي سرقت بقى، ده عبدي او امتي سرقت مال ابويا، عبدي سرق مال ابي، عبدي سرق مال ابني، امتي سرقت مال امي، امتي سرقت مال بنتي. فكما لا اقطع بسرقة مال ابي وبنتي وابني وامي، لا يقطع رقيقي بسرقة مال ابي وامي، اصلي وان على فرعي وان سفر. طب نقرح نقرح. وخرج بالأصل والفرع سائر الأقارب. طيب، وكما لا يقطع الأصل والفرع، كما لا يقطع الأصل والفرع بسرقة مال الآخر، لا يقطع رقيق كل منهما بسرقة مال الآخر، اللي هي الصورة اللي ضربتها أنا من شوي. لأن القاعدة أن من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه. من لا يقطع بمال، أنا لا أقطع بسرقة مال أبي، لا يقطع رقيقي بسرقة مال أبي، كما صورتها بالضبط. رقيق الأصل مع رقيق الفرع، ما أنا بقول لك أهو، رقيقي لا يقطع بسرقة أصلي، رقيقي لا يقطع بسرقة فرعي. الفرع له رقيق والأصل له رقيق، فكل من هو سرق الآخر. لا. لان يا فندم، هو الرقيق لمال يا فندم؟ بس يعني تامل في اللي بتقوله قبل ما تقول. هو الرقيق نفسه ليه مال؟ طب كان يعني ردت على الاصل والفرع، مفيش كان ما فيه، ملوش مال اصلا يسرق، هو ملوش مال، اللي بجيب الرقيق ده مش بتاعه. طيب تامل بس. ها، ولا يسرق، عفوا، ولا بسرقة رقيق مال سيده، مال مفعول به لسرقة، سرقة رقيق من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ولا بسرقة رقيق مال سيده، أي ولا قطع بسرقة رقيق مال سيده بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر

وانا عايز اقول ان محدش هيسرق اصلا، ولو سرق هيسرق مره واحده بس مش هيتكرر منه تاني، عشان انا عندي رحمه وانت ما عندكش رحمه. تعديت منك. ها اتفضل. وانت تعديت مني. يلا قول. ها ازاي ازاي ازاي اذا كان التضخم معناه من ضمن معاني زياده الاسعار، ومن ضمن معاني زياده الاسعار ان الذهب بيغلى. الذهب بيغلى. قيمه يعني ايه القيمه؟ يعني ايه القيمه؟ يعني ايه القيمه؟ رد عليا، يعني ايه القيمه؟ اللي هي ايه؟ سعر ايه؟ فضه. مش اول فضه، ربع دينار يا ابن الحلال، ربع دينار قيمته مش وزنه. الذهب عمره ما يكسب، عمره ما يكسب، والا ما كانش يبقى معيار التداول. عمره من هنا ان شاء الله، من اول ادم عليه الصلاه والسلام لغايه ما تقوم الساعه، كسب من اول ادم عليه الصلاه والسلام ابو البشريه الى قيام الساعه، عمره ما يكسب. عمره ما هيكسب، مفيش كسدان ابدا. ما كانش يبقى فيه ربا، ما كانش يبقى فيه ربا في الاثنين دول بس، ما كانش يبقى فيه الزكاه معيار الذهب. عمره مش معنى اشمعنى الذهب اللي فيه الزكاه، اشمعنى الذهب اللي فيه الربا؟ عشان دي العمله التي لا تنفى من الارض ابدا، ولا يقل معدلها كمان. العجيب انها لا يقل معدلها. إذا إذا إذا ذهب منجم ونفد ما فيه يظهر منجم آخر، فيظل حتى الفضة ممكن يحصل فيها تفاوت، لكن الذهب أبدا، الذهب على طول على مستوى شبه واحد. المفترض إن أنت تدينا درس في الحاجات دي، ده تخصصك يعني. أيوة أيوة أيوة أيوة غلط غلط، لأن الذهب يغلو ويرتفع سعره كما نحن في الآن. أنت دلوقتي بتقول العكس. الجنيه المصري كلام حقيقي. الأغلى الجنيه المصري معروف. أيوه كمل بقى وبعدين. ثم ماذا حدث المطبق ده من تنقص العملة؟ لو أن نحن نتكلم مثلا عن قوانين الزمن. طب يبقى الحمد لله، يبقى احنا يبقى ارتبطنا بالذهب هو اللي عليه المعول، مش على الجنيه ولا على الدولار. اقل ازاي؟ ما الذهب بيغلى، الذهب ثابت. انا مالي ومال الجنيه؟ علاقه الجنيه ايه بالموضوع؟ واحنا بنقيم بالجنيه الكلام ده؟ تقول لو كان الجنيه، انت بتقول لي الجنيه نزل، جنيه ملوش قيمه دلوقتي. الكلام ده لو كان الفقه بيقول لي المشاء مربوط بالجنيه، وهو مش مربوط بالجنيه، مربوط بالذهب. ربع دينار ده هنحوله الى قيمه من جنيهات، فيظل ان الذهب متدني. الذهب مش متدني، ما بيحصلش. ماشي، يبقى الجنيه مستواه عالي، لكن الذهب عمره ما بيقل، عمره ما بيقل. الذهب اقل من ايه؟ كل حاجه كده. الديات مربوطه بالذهب مش مربوطه بالجنيه المصري، الزكاه مربوطه بالذهب، الربا مربوط بالذهب، كل حاجه مربوط بالذهب. يقل، هيقل في مستويات بسيطه قليله. ايوه يعني لو قال مستشرق مثلا والبعيد، قال ربع دينار من 1000 عام حتى لا قيام الساعه، هو ربع دينار. ربع دينار، والمستشرق عمره ما هيقول الكلام ده، لانه هو فاهم الحمد لله ان الدينار لا يتغير لانه مربوط بالذهب. عمره ما هيقول الكلام ده. ولو رحت انت لقنته مش هيقول لك ايه الكلام الغريب اللي انت جاي تقوله، مش تجيب لي حجه محترمه شويه، هيقول لك كده. الذهب فيه خاصيه عجيبه غريبه مش موجوده في بقيه المعادن، لا يصدأ، له بريق ياخذ بألباب القلوب، رجال ونساء، وان كان النساء اكتر طبعا. وجوده في الارض مستوى في غايه الغرابه، ده من اعجاز الشرع الشريف، مما يستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى، اختيار الذهب

بالسرقة وجب القطع بإقرارهما ولا يلزمهما المال. نفس الشيء يحصل في الرقيق، الرقيق يذهب ويدعي أنه هو سرق مال زيد، فنقول له خلاص نقطعك، ولكن لا يجب أن نأخذ من هذا المال، هو مش ماله في الحقيقة، ده مال سيده، مال سيده برضو للسفيه، مش ماله، ده مال الغرماء، فلا نأخذ هذا المال نعطيه لزيد، لكن نقطعه معاملة له بإقراره ولا يلزمهما المال. قال ولا يجب القطع باليمين المردودة. ذنب ايه؟ هو صاحب المال قال ان انا علي حاجة، لا لا يقطع الا بعد، لا يقطع الا بعد الطلب، لا يقطع، لكن يروح يقر زي ما هو عايز، لن يقطع الا بعد ان يأتي ويدعي ويطلب، لان مفيش بينة، حضرته ما راحش من نفسه، ما جابش شهود على ذلك، وصاحبنا سفيه اتحادات خاصة، صاحبنا سفيه محجور عليه، والتاني رقيق ليس له مال أصلا، ماله مال سيده، فكل واحد عايز ينتقم من سيده، عبد بقى عايز ينتقم من سيده، يروح يقول والله أنا أنا أنا سرقت عشان يتقطع مال، يتقطع جزء من مال سيده، يروح لفلان. ده دي دعوة، دي دعوة، دي دعوة، بس احنا انت ما قطعناه، قطعناه معاملة لو على انه بيتكلم على نفسه، انت حر في نفسك، انت حر في نفسك بناء على دعواه في حق نفسه، وهو الان حالة خاصة، اسمه سفيه، ماله محجور عليه، ما ينفعش يتصرف في كل مال ليه زيادة على مال نفسي ومال من يعول لحق الغرماء. بس حتى على اللزوم ده دي يعني انا بتفكر فيها ازاي؟ مش بقول بقى عشان الغرماء، لا انا بقول يعني هو قطع في ايدي وعلى اللزوم مال اني برضه في ايدي برضه حته شبهه. انا بقول بقى كده لا لا مش مفيش شبهه، لا لان ممكن يكون المال ده مفيش شبهه، مفيش شبهه، مفيش شبهه، قطع في ايدي، قطعت ايده عشان هو بيقول لي انا سرقت، انا سرقت، مع ان هو ان كلامه فعلا الراجل مكلف عالم فاهم كل حاجه، فانت في ايدك عشان الغرماء مكلف الا في المال، مكلف الا في المال، يعني هذا السفيه بيروح يبيع ويشتري، هذا السفيه بيستاجر، هذا السفيه بيتزوج ويطلق، هذا السفيه الا في الاموال اقف عندك ليه؟ عشان حق العبيد، حق الغرماء. راجل مبذر، راجل مبذر، غير دعوه، مش دعوه بمال، خلاص ده لما اقنعت في النهايه، احنا كنا بكل الخطوات السابقه بنقول ايه؟ ان في شيء في الطريق في شبهه فما قطعناش، ده احنا كده وصلنا فعلا للقطع، فبقى اثبت بقى ان خلاص ده هو بيقر على نفسه. ما هيش فكره الغرماء دي بصراحه، ما هي شبهه واحده، لانه اصلا هو مش موجودين من اصل الغرماء، فليه دخلوا في الحسبان بقى؟ ما هو قبل ما يسرق عشان محجور عليه حقه، ما كانش معاه، ما كانش معاه حاجه ليهم، ما كانش معاه ايه؟ هو الغرماء موجودين من قبل ما يسرق، فليهم حق، مش موجود عنده. فجيت لما سألت قلت مش موجود عنده، يعني ايه؟ هو الراجل ده مش سفيه، المفروض في مال ليه الغرماء دول، فانت انتهزت اول ما جه خس سرق المال، قول لي المال ده بتاع الغرماء، يعني هي اصل ولزق، بالظبط كده، انا وهبت هذا السفيه شيئا يروح على طول اصل ولزق للغرماء، ورث اي حاجه تروح فورا للغرماء اصل ولزق، كات اند بيست، برضك فرع برضه النظام خلاص زي ما يعجبك، غير منطقيه، مال ومال، مفيش مال، مش لازم اكتب وعلقها على باب الكعبة، هعمل لك ايه؟ اتفضل. صح. طب مين هو سرق؟ سرق مثلا مال الاصل، او سرق القنديل اللي هو بتاع المعدل السي، الحاجات اللي هي الغير معدل، الحاجات اللي احنا قلنا لا توجب، هو من دون وجهه نظره جبل، لكن عندما ظهر ان هو سرق يظن انها سيقع في سببها، فعندما تبين ان الشيء اللي اخذه ده يمكن انه غير مباح، انا ده مش من ضمن حدود التعريف، ده مدقق، فلماذا لا يكون هذا مدقق؟ يعني كده احنا اعترضت حاجه ممكن شويه، مدققا انها غير مدققه، لان ما ينفعش مدققا الا بقول معصوم، وممكن فعلا مدققا ان هي ليست داخله ضمن الفروع،

انتهى، انتهى من ابن قاسم. ابن قاسم معنا برضو هنقرأها. انتهى من ابن قاسم وتقدم عن المغني ما يميل إليه. معنى ابن قاسم برضو بيقول نفس الكلام، اعتبر أدناهما كما قاله الدارمي لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع، نقله عن الرملي. فبرضو استفادة علمية، يعني ان اذا نقلت من الكتب، نقلت عن الشيخ ابن حجر لابد ان ترجع الى حواشي على ابن حجر، اذا نقلت عن الشيخ الرملي لابد ان ترجع عن الحاشيتين الشبرملسي وبرضو ابن قاسم على نهاية المحتاج. هذا كله من المنهج العلمي، والله تعالى اعلى واعلم، الحمد لله رب العالمين.